أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم السفر للتعزية. التعزية مشروعة وهي تخفيف وتسلية للمصاب وإحسان إلى أخيك المسلم وحث له على الصبر، وهذه أعمال مشروعة، وما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فالوسيلة والطريق إليه مستحب، لأن هذه القاعدة الشرعية أن الوسيلة المستحب مستحب. فإذا كان أخوك المصاب بميت لا يمكن أن تصل إلا بالسفر فلا بأس من ذلك، وإن رأيت أن تكتفي مثلا برسالة عبر الهاتف أو الجوال، مثلا باتصال عبر الهاتف أو رسالة عبر الجوال أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة ورأيت هذا يكفي فلا بأس، وإن رأيت مثلا أن تزوره وأن تسليه لما بينك وبين من الصلة فهذا لا شك أنه أفضل وأولى، وليس من السفر المنهي، إنما السفر المنهي عنه شد الرحل هو لبقعة تعظم بقعة أو مكانا لقبر أو مكان معين، هذا هو الذي لا يجوز شد الرحل. أما شد الرحل لغير ذلك لا تقصد بقعة، إنما تقصد زيارة أخي في الله أو صلة رحم أو طلب العلم، ما تقصد بقعة، ومن ذلك زيارة التعزية. بل إذا كانت الزيارة وشد الرحل للسفر لزيارة أخيك في الله من العمل المشروع المطلوب، وقد جاء صحيح مسلم بذلك الذي أرصد الله على مدرجته، مع أنها المقصود الزيارة والمحبة في الله والإخاء، فكيف إذا كانت هذه يعني إذا كان سفر للتعزية لأخيك في الله وثم هذه التعزية ثم هذا السفر لأجل تسليته ولأجل تصبيره، هذه أعمال تزيد على مجرد السفر لأجل الزيارة المجرد عن هذه الأشياء. إذا شرع في هذا فكونه مشروعا في مثل هذا يتأكد هذا لا بأس به ولله الحمد، بل هو من الأمر المشروع، لكن ينبغي ولا حرج في ذلك ألا يترتب عليه حكم الإنسان يسافر للتعزية ويكون أهله في حاجته مثلا، أو يترتب عليه ترك عمل واجب له مثلا، أو إنسان يعمل لأهله في نفقة واجب فإذا سافر ضيعها، فكفى من إثما أن يضيع من يعود أو من يقوت. نعم.